بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما زلنا مع فقه الصلاة من أحاديث بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد الفجر. هذا الحديث من الأحاديث التي جاءت تبين الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، صلاة النافلة، وهما في هذا الحديث وقتان. قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أي لا صلاة بعد صلاة الصبح. فإذا أدى المسلمون صلاة الصبح وسلم الإمام فلا يشرع لأحد كائنا من كان أن يصلي النوافل، أن يصلي صلاة النافلة. فمن أحب أن يتنفل فليتنفل خارج هذا الوقت. فلا يقول أن إنسان مثلا: أنا صليت الصبح وأريد أن أزيد ركعات أصلي لله عز وجل، فلا يجوز له أن يصلي في هذا الوقت. للنهي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى وإن صلى فصلاته باطلة، فصلاته غير مشروعة ابتداء. حتى تطلع الشمس، متى يجوز للإنسان أن يصلي بعد الفجر؟ إلى أن تطلع الشمس قيد رمح. ما معنى قيد رمح؟ أي يطلع قرص الشمس عن مستوى الأرض بمقدار رمح، يعني بمقدار الرمح ذلك الذي يضرب به، تقريبا مترين على سطح الأرض، ويرى ذلك بالعين المجردة. فإذا طلعت الشمس قدر رمح أو قيد رمح كما جاء في بعض الأحاديث، فيجوز للإنسان أن يصلي النوافل. وهنا تشرع صلاة ماذا؟ الضحى. وهناك من يسمي أول صلاة الضحى بصلاة الإشراق، فقد ورد عن بعض أهل العلم أنه يطلق عليها هذا الإطلاق، صلاة الإشراق، أي بعد أن تشرق الشمس وتطلع قيد رمح يصلي فيها الإنسان ما شاء له أن يصلي. وقد ورد في حديث فضل عظيم، وهو أن الإنسان لما يصلي الفجر ويقعد في مكانه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، قال: تعدل حجة تامة تامة تامة، حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه فضل عظيم، أن الإنسان يصلي الفجر ويلزم مصلاه، يعني في مكانه يقرأ القرآن، أو يأتي بأذكار الصباح، أو يذكر الله عز وجل بأي ذكر كان، أو يقرأ كتب أهل العلم وما إلى ذلك، حتى تطلع الشمس، يعني تقريباً ساعة أو ساعة ودقائق، ساعة وربع، وربما ساعة وعشرين دقيقة في الصيف، يعني يزيد شوي الوقت، ولكن ليس بالوقت الكثير. وذلك الوقت دائما الناس متفرغون فيه، تقريبا الناس كلهم يعني غير منشغلين في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. فالإنسان إذا يعني أراد الخير وأراد الأجر وأراد الثواب وأراد صفاء القلب، أن يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد ويذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن الكريم. فإذا شرقت الشمس يصلي ركعتين، فيكون بذلك حصل خيرا كثيرا. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه غدوتي، فإن لم أتغدى هذه الغدوة فلا قوة لي في النهار. يعني يجلس ذلك الوقت لكي يكتسب القوة الإيمانية، القوة التي تجعله في النهار قويا، هو أن يكتسبها في ذلك الوقت، أنه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويأتي بأذكار الصباح والمساء، وبعد ذلك يصلي ركعتين وينصرف إلى عمله. فنسأل الله من فضله العظيم. قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أيضا من أوقات النهي هي أن بعد أداء صلاة العصر مباشرة يبدأ وقت النهي، لا يصلين أحد في ذلك الوقت النافلة. النافلة لا تصلى في ذلك الوقت، النافلة المطلقة، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس كانت صلاة المغرب، وشرعت فيها أيضا بعدها صلاة النافلة. يجوز الإنسان أن يتنفل في هذا الوقت ويصلي ما شاء له من الركعات، ويشرع في حقه أن يصلي راتبة صلاة المغرب وهي ركعتين بعد صلاة المغرب، وله أن يصلي من النوافل ما شاء. أما قبل صلاة المغرب لا تجوز النافلة، ولا أن يركع ولا ركعة واحدة. وسوف يأتينا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهي. واختلف العلماء في صلوات ذوات الأسباب. ما معنى صلوات ذوات الأسباب؟ هي الصلاة التي لها سبب. مثلا من الصلوات التي لها سبب تحية المسجد. دخلت أنا المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة؟ كيف هنديره؟ نصليه ولا ما نصليهش؟ نصليه. دوك واحد قال نصلي، واحد قال ما نصليش، كيف هنديره معك بك؟ الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث، وهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ايش نفهم هنا؟ نفهم وكأنه كاين تعارض بين الحديثين، لأنه حتى تحية المسجد من النوافل، هي من النوافل، هي ركعتين تصلي يعني يصليهما الإنسان عند دخوله المسجد، تدخل في النوافل. العلماء اختلفوا، والخلاف بينهم من قديم. يعني المالكية قالوا: لا يجوز للإنسان أن يصلي بأي حال من الأحوال في هذا الوقت، لا يجوز. دخلت المسجد في وقت النهي تجلس وأنت معذور. لماذا لا تصلي تحية المسجد؟ لماذا؟ لأنك دخلت المسجد في وقت نهي، والنهي مقدم على الإباحة في قاعدة من القواعد الأصولية. يقولون: النهي مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، فتجلس مباشرة. وهناك من أهل العلم من قال: تصلي ركعتين ولا حرج. لماذا؟ لأنها من صلوات ذوات الأسباب، لأنها أنت لم تصلي في وقت النهي، وإنما صليت لأجل دخولك للمسجد. والراجح والله أعلم قول المالكية. لماذا؟ لأن تحية المسجد أصلا ليست بواجبة، قالوا أن تحية المسجد ليست بواجبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا لا يحمل على الوجوب، بل يحمل على الندب والاستحباب. لأنه قد ثبت أنه يجوز للإنسان أن يدخل ويجلس ولا يصلي ركعتين. هذا هكذا وجهوا هذا الحديث. ما دام أن الصلاة غير واجبة وليست من الصلوات التي تلزم المسلم بأدائها، فالواجب عليك أن تجلس إذا دخلت المسجد في وقت النهي. ومن اعتبر تحية المسجد واجبة وقال أن قوله عز وجل فليصلي ركعتين وحمل الأمر على الوجوب، قالوا أنه يصليها. والإنسان في سعة، إذا اعتقد الإنسان أنه هذا وقت نهي ولا يجوز الصلاة فيه فليجلس، فجلس فلا حرج عليه. وأما إذا اعتقد أن تحية المسجد واجبة وله أن يصليها فليصليها، ولا يشنع أحد عن الآخر. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من قال بهذا القول وهناك من العلماء من قال بهذا القول، وهذا الخلاف موجود من قديم من زمن الأئمة الأربعة، اختلفوا ووسعهم الخلاف وبقي الخلاف إلى يومنا هذا، لذلك لا يشنع أحد عن أحد، وهذه من اختلاف فهومهم لهذه الأحاديث. وقد مر معنا الصحابة رضي الله عنه اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا، فصلى قوم العصر في وقته وصلى قوم العصر حتى بلغوا بني قريظة مكان، وعندما احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يشنع لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. لذلك يوجه بعض العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، هذا الاختلاف ليس كل اختلاف، وإنما هذا الاختلاف الذي فيه توسعة على الناس، أما الاختلاف الذي يكون فيه يعني مخالفة للحق ومجابهة لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يسمى اختلافا أصلا، وإنما يسمى مخالفة، مخالفة للحق. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم. قال: ولفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني في مكان صلاة الصبح قال صلاة الفجر، وهذا يدلك على أن الصلاة الفارضة يطلق عليها هذين الاسمين، يطلق عليها أنها اسمها صبح ويطلق عليها أنها اسمها فجر. وهناك صلاة أخرى تسمى بصلاة الفجر أيضا، ما هي؟ ركعتي الفجر اللتين تصليان قبل الصبح قبل الفريضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي الركعتان اللتين نصليها قبل أن نصلي صلاة الصبح. قال: وله عن عقبة بن عامر، يعني ولمسلم أو لمسلم، عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. هذا الحديث لمسلم، رواه مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات، يعني ثلاث أوقات، والعرب تطلق الساعة على الجزء من الوقت، مش ثلاث سوايع كما احنا 60 دقيقة وكذا كذا ثانية ولا إلى ذلك، لا، الساعات عند العرب هي الجزء من الوقت وليس مؤقت كما هو مؤقت عندنا. وإن كان بعض اللغويين جمع أسماء الساعات عند العرب فوجدها في النهار 12 ساعة، الصبوح والغبوق والظهيرة، وسمى يعني جعلها 12 ساعة، تجدونها في لسان العرب لابن منظور وغيرها. فقوله ثلاث ساعات أي ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هذه الساعات أولا لا يجوز الصلاة فيها نافلة، ثانيا لا يجوز أن نقبر فيها الأموات، أي لا يجوز أن ندفن فيها الميت بعد صلاة الفجر، لا يجوز أن ندفن الميت في ذلك الوقت، وبعد صلاة العصر أيضا لا يجوز أن يدفن الميت في ذلك الوقت، وأيضا عند يقوم قائم الظهيرة وهي أن تتوسط الشمس كبد السماء. هكذا قال الصحابي: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة، أو بازغة حين حتى ترتفع، يعني بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ويطلع النهار، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، أي عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة وهو وقت صلاة الظهر. قال: وحين تضيف الشمس للغروب، حين تضيف الشمس للغروب، أي بعد صلاة العصر إلى أن تغرب. وهنا هذا الحديث زاد وقتا، مر معنا وقتين، وهذا الحديث زاد وقت، وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء. وهذا الحديث يدل على النهي في ثلاث ساعات، ثلاث أوقات. وأيضا قبر الموتى، الميت الأصل أنه يقبر في وقت غير هذه الأوقات، إما أن يكون بعد طلوع الشمس صباحا، وإما أن يكون ظهرا، وإن يعني كانت الحاجة ملحة لأن ندفن الميت في ذلك الوقت يدفن، حتى في الليل، حتى ورد النهي حتى في الليل. ولكن إذا كانت الحاجة داعية والضرورة داعية لأن يدفن الميت في ذلك الوقت، لكي لا يعني إنسان ما يخليش الميت تاعه يطول، لأن الأصل هو الإسراع بالجنازة، الأصل أنه يسرع بالجنازة بقدر بأسرع قدر ممكن، يعني يموت مباشرة، يغسل يكفن ويدفن، ولو يعني الإنسان كان في ذلك نصف نهار، يعني مهم يسرعون بالجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وسوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. فهذه الأوقات الأصل فيها النهي، أما إذا اقتضت الضرورة أن ندفن الإنسان في ذلك الوقت يدفن فيه ضرورة وحاجة. أما وعندنا الوقت يعني المتسع، يعني الإنسان مثلا توفي في الفجر، مش أنا ندفنه بعد الفجر مباشرة، ننتظر إلى بعد يعني بعد طلوع الشمس أو الظهيرة ويدفن. أيضا إذا كان الصباح ما نخليهوش حتى صلاة العصر وندفنوه، قبل العصر يدفن، ونتحين هذه الأوقات لكي لا نقع في هذا النهي. النهي هنا للتحريم ليس للكراهة، قد قال بعض العلماء أن لكي يلتمس العذر لهؤلاء أن يكون النهي هنا للكراهة، والأصل أن النهي هنا للتحريم. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد الفضيل الورثلاني ببلدية عين عباسة، فأنصحكم ببلدي والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من نهار من ليل ونهار. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ما معنى رواه الخمسة؟ سيوسف الشيخان أبو داود والترمذي والنسائي، أظن النسائي عند مصطلح الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه. قال صححه الترمذي وابن حبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، وهي قبيلة من قبائل العرب وبطون من بطون قريش، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. لا يوجد وقت نهي في الكعبة، كانش وقت نهي. لذلك الإنسان اللي يروح للحرم المكي يصلي في أي وقت شاء، كانش وقت نهي ثم صلي بعد العصر بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر، صلي في كل وقت شئت. هذا الحديث خصص الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ولا صلى أي ساعة من نهار. لماذا؟ للفضل الذي يوجد في المسجد الحرام، الصلاة فيه الواحدة ب 100,000 صلاة، جمعها واحد لقاها تقريبا صلاة 84 سنة ولا كم. لذلك لهذا الفضل رفع الله عز وجل أوقات النهي عن العباد لكي يصلوا فيها، لكي لا يمنعهم من فضل الله عز وجل. لذلك ما كانش وقت نهي في الحرم، تصلي في أي وقت. والحرم المكي غير الحرم المدني يا جماعة، هذا الوقت هذا الحكم خاص بمكة ولا يعم المدينة. يقولش بعد يروح مثلا المسجد النبوي ويصلي في كل وقت شاء، لا، الأوقات النهي التي يجوز فيها الإنسان أن يصلي فيها في مكة فقط، أما في المدينة فتبقى كباقي المساجد، يبقى كباقي المساجد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه أي وقفه على ابن عمر رضي الله عنه، أي جعله من قول ابن عمر ولم يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والشفق الأحمر الذي هو وقت صلاة المغرب، وبمغيبه يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. أظن نتوقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك سائل يسأل عن ما هي المسافة التي تكون بين البيت والمسجد لكي يكون الإنسان معذورا من حضور صلاة الجماعة، يعني إنسان عنده بيته بعيد عن المسجد، فقال لي هل الجماعة واجبة في حقي أم أن بعدي عن المسجد عذر من أعذار ترك صلاة الجماعة؟ الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، كما مر وجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، هكذا قال، حتى كان بعض الصحابة يأتون بالرجل يتهادى بين الرجلين من مرضه يقيمونه في الصف ليصلي جماعة مع المسلمين لكي لا يرمى بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل الأعمى قال له إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وإني كفيف، فهل لا أذنت لي أن أصلي في البيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال صلي في بيتك، وبعد أن ولى دعاه تعال، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. هذا لا يرى، فما بال الناس الذين يبصرون؟ قالوا أتسمع النداء؟ قالوا أسمع، قال فأجب. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح؟ من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ولم يجب هذا الداعي الذي قال له حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يجب، قال فلا صلاة له إلا من عذر، أي فصلاته غير كاملة. وإن كانت صحيحة فقوله لا صلاة له لا يعني أنها باطلة، بل ذهب بعض العلماء إلى شرطية صلاة الجماعة لصحة الصلاة، وهو ابن حزم الظاهري وش قال؟ قال صلاة الجماعة في المسجد شرط صحة في الصلاة، بمعنى أن الإنسان لصلى صلاة في البيت من غير عذر صلاته باطلة، هذا ابن حزم الظاهري، ولكن علماء خطأوه قالوا صلاة الجماعة ليست شرط صحة، وإنما هي واجبة من الواجبات التي يتجب على الناس وتجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في المسجد. وهناك ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، قال كان رجل من الأنصار، الحديث في صحيح مسلم، قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، كانت لا تخطئه صلاة، يعني على رغم من بعده من المسجد ولكن كان يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قالوا قال اشتريت حمار دابة تركب عليها تقيك الرمضاء يعني السخانة الحرارة لأن الجو عندهم صحراوي، وتقيك الظلمة يعني الدابة عندما تألف المكان تمشي حتى في الظلام تمشي إلى المكان الذي تذهب إليه ولا تخطئه، قالوا تقيك الظلماء والرمضاء. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، شوفوا حرص الصحابة على الخير، وإني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجورا أبعدهم ممشى من المسجد، ولكن الذي لا يسمع النداء بالفم ما يسمعش النداء بالفم، لأنه الأصل النداء أن يكون بالفم لا يكون بمكبر الصوت، وكان يشق عليه الإتيان إلى المسجد مشيا ذهابا وإيابا يشق عليه، هذا يجوز في حقه أن يصلي في البيت ولكن لا يعتاد الصلاة في البيت، ما يصليش صلاة كلها في البيت، يصلي صلاة أو اثنين أو ثلاثة، أما الباقي يأتي إلى المسجد. وبعض أهل العلم قالوا الإنسان لكي أذن عليه المسجد، أذن عليه المؤذن، يتوضأ ويجي ويلحق بالجماعة، تجب في حقه صلاة الجماعة حتى ولو كان بعيد. وربما ممكن تقعد المسجد بعيد عليك واحد الكيلو أو 800 متر، إذا كان أذن عليك الإمام أو المؤذن وانت في البيت تتوضأ وجي تلحق، صح ولا لا؟ تلحق عادي جدا. أو ممكن نور الدين أو البيت يعب شوي بعيد عن المسجد، وإذا كان أذن فواز منا أو سي نور الدين يلحق، يجي يمشي من داره كي أذن يلحق. لذلك علماء أعطوا الضابط هذا، أن الإنسان إذا أذن المؤذن وجي يمشي وتوضأ في داره وعلى باله بلي كيجي يمشي يلحق في المسجد بتكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا تجب في حقه صلاة الجماعة. وهذا هو الضابط الذي يضبط هذه المسألة. ولا أعرف، أظن السائل مشهنا، فبلغوه ليعرك فيبلغوا يبلغه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.